بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وقوانين المعاد، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن المسيرة القرآنية والجزاء الوفاق، ونقصد بذلك الجزاء الإلهي المرتبط بدار المعاد، وبكلمة الوفاق أي المتوافق مع الأعمال، جزاء كما قال الله تعالى جزاء وفاق، متوافق مع العمل، يعني أن الجزاء الإلهي يتضمن أو له نفس صورة العمل، إن كان حسنا فالجزاء حسن وإن كان قبيحا فالجزاء قبيح. طبعا قبل أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب المهمة، نحاول فقط في هذه الحلقة أن نقدم بعض المقدمات الضرورية التي تيسر لنا فهم الأمر بعد ذلك. طبعا أولا من جهة العقل والفطرة السليمة، الله تعالى جعل قوانين كل الكون الذي نراه أو القوانين التي نراها هي في الحقيقة عبارة عن أنواع من الجزاء، لكل فعل رد فعل، كما يقال يساويه في إلى آخر كما هو معروف في الفيزياء وكما هو معروف في كل المجالات، يساويه في القيمة ويخالفه في الاتجاه. طبعا هم يذكرون هذا الأمر. مثال بسيط، عندما نضع الماء في درجة معينة فهنا ما هو جزاؤه يعني بعد وصوله إلى تلك الدرجة؟ هو الغليان، وبالتالي الجزاء هو النتيجة التي نصل إليها. الفلاح يضع البذور ويوفر لها الماء ويوفر لها التربة الصالحة ويوفر لها حاجاتها المختلفة، فبماذا تجازيه؟ بالنبات، بأن تخرج وتنمو، وهكذا. يعني عادة نحن نقوم بالأعمال ثم ننتظر الجزاء، التلاميذ يدرسون ويتعبون ويذاكرون، لماذا؟ الجزاء هو النجاح. كذلك يعني في علم النفس يعتبرون أن كل التصرفات الآثار الناتجة عن المواقف والسلوكات هي ناتجة من الطفولة، أو من يقولون لها علاقة بأفعال فعلها الإنسان أو أحداث مر بها في الطفولة، ويعتبرون أن حدثا معينا واحدا، صدمة مثلا نفسية معينة قد تكون واحدة ولكن لها تأثيرها الكبير الممتد في كل الحياة، هم بالتالي يعترفون بأن الجزاء قد يكون أثره طويل وممتد. وحتى هذا نراه في الواقع، يعني قنبلة واحدة مثلا توضع في بناء ربما العمل يستغرق بعض دقائق أو بعض ثوان، ولكن النتيجة هي انهيار بناء ربما قضي في وقت طويل لأجل بنائه. أحيانا الشخص يبني شهرة كبيرة جدا وفي زمن طويل، ولكن يقضي عليها بموقف واحد أو بتصرف خاطئ يقوم به، وهكذا في كل المحال نجد هذا الأمر. حتى في الإعلاميين نجد ما يسمى برجع الصدى، يعني يعتبرون ركن من أركان الاتصال وينظرون ماذا يقول الجمهور الذين يرسلون لهم تلك الرسائل، وهكذا في كل حياتنا. يعني شخص مثلا يضع يده على تيار كهربائي يحس بأثاره، فهنا الجزاء، هذا جزاء عندما يقول لي عندما يعرض أو يذكر لغيره ما حصل يقول له أنت السبب، الكهرباء في مكانها، تيار الكهرباء في مكانه، فجزاؤك هو هذا الأمر، لأن الكهرباء كل من يلمسها سوف يتعرض لذلك. وهكذا حتى في القوانين، هناك العبارة المعروفة القانون لا يحمي المغفلين، وهو أيضا عبارة عن جزاء، القانون يضع أعمال ثم يضع الجزاء المرتبط بها. طبعا بناء على هذا نحن يعني لماذا نمانع أو لماذا يمانع الجاحدون من الجزاء الإلهي ما دامت حياتنا كلها مرتبطة بالجزاء؟ حتى في أعمالنا نحن عندما نقدم يعني بفطرة سليمة نقدم عملا، الكثير يرجو أن يشكر عليه إذا عمل صالح، وهو نفسه يعني يقول، طبعا الصالحون الذين قالوا لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا إنما نطلب منكم لوجه الله، طبعا هؤلاء لأنهم يرجون الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اهتمامهم بالجزاء الإلهي أغناهم عن اهتمام بالبشر، لكن نحن في الواقع إذا شخص مثلا قدم إحسان لجهة معينة فهو إذا لم تجازه تشكره على الأقل فهو هو يؤنبهم على ذلك، يقول لم أسمع منه ولو كلمة شكر، وبالتالي نحن نسمع هذا الأمر. وكذلك إذا رأينا على عكسه نقول شخص مثلا فلان ارتكب جرائم كثيرة ولكن لم نجد أحد يردعه ولم نجد أحد يهتم بعقوبته، وبالتالي هذه قوانين موجودة عندنا وفي فطارنا السليمة، فكيف نستبعد هذه القوانين من عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا القانون يجري في كل شيء، في علم في الفيزياء، في الكيمياء، في علم النفس، في علم الاجتماع، في العلوم في الإعلام، في كل العلوم نجدهم يهتمون بهذا القانون ويبحثون في أنواع الجزاء، وأحيانا يكون العمل بسيطا كما ذكرنا محدودا جدا ولكن الجزاء عليه يمتد لفترات طويلة. بعض الناس يقول لقد كدت أصير غنيا لولا كلمة قلتها أو لولا عقد أجريته هو استغرق مني بضع دقائق، لولا القرار الذي اتخذته. شخص يقول لو أني دائما نجد هذه الكلمة لو أن، وبالتالي هذا المعنى لا مانع يعني عقلا، بل العقل يقتضي الذي نظم أو الذي وضع هذا القانون في الدنيا أن يضعه أيضا في دار أخرى يكون لها هذا الجزاء. لماذا؟ لأن نرى في الدنيا أشياء كثيرة لم نرى جزاء، نرى ظالم طاغي متجبر فعل كل الجرائم وفي نفس الوقت يموت من غير أن يعاقب بأي عقوبة، وشخص آخر حياته كلها مظلوم ولم يجاز بأي جزاء ولم يؤخذ له بحقه. فنعلم أن هذا الكون الذي اعتنى به، الذي خلقه، الذي صممه، يستحيل أن يكون بهذه القسوة بحيث يترك المظلوم مظلوما من غير أن ينصفه، وأن يترك كذلك الظالم ظالما وتجبرا. ولذلك العقل يقتضي وجود هذا الأمر، وإلا كان الكون ناقصا. إذا كان الكون لم يكن فيه دار يجازى فيها المحسنون ويعاقب فيها المسيئون يكون الكون ناقصا. وحتى الفلاسفة الماديين يعبرون عن هذا الأمر، يقول الذين طبعا لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث يقولون الحياة عبثية، عبث لماذا؟ لأنها يعني كأننا نشاهد جزء فقط من المسلسل، حلقة مؤلمة أو حلقة كذا ثم ينتهي الفيلم من غير أن نكمله، أو من غير أن ينتهي المسلسل من غير أن نكمله. فلذلك الحياة الفطرة السليمة تقتضي هذا الأمر، ولذلك الله تعالى في كل الأديان يذكر هذا الأمر، يذكر المعاد ويذكر ما يرتبط به. حتى الآن في الكتب المقدسة عند الديانات المختلفة نجد هذا الأمر، ولكن نتيجة التحريف التي حصل لها نجد هذا الأمر هزيلا جدا ومحدودا جدا، بخلاف طبعا الكتاب المقدس الوحيد المحفوظ الذي تولى الله حفظه القرآن الكريم، فنجد فيه التعريف المفصل بكل أنواع الجزاء، بل يكاد القرآن الكريم كله عبارة عن قوانين الجزاء ومظاهر للجزاء، والله تعالى يعرضها في كل محل. لماذا؟ لأن هذا هو البشير النذير، هو الذي يبين لنا ماذا نفعل حتى نكتسب ذلك الجزاء. هذا مثل شخص مثلا يريد أن يحفز الناس على جائزة معينة نتيجة أعمال يقومون بها، فهو لا يستطيع أن يكتم هذا الكلام، لابد أن يشهره بحيث يسمع أكبر قدر من الناس حتى يشاركوا في تلك الجائزة. هكذا الله سبحانه وتعالى، دار الجزاء عند دار الجزاء الجنة، دار الفضل دار النعيم، هذه هدية الله لعباده الصالحين فلذلك يرغبهم فيها، ودار العقاب جهنم هذه الله تعالى يعرضها كذلك وبتفاصيلها، يعني حتى الأكل والشرب وكيفية الحياة بجميع أنواعها الله تعالى يذكرها بتفصيل، ويذكرها كذلك مقترنة بالأعمال التي تؤدي إليها. والله تعالى يسمي ذلك الجزاء الجزاء الأوفى، أم لم كما قال تعالى بأنه مذكور في الكتب المختلفة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سوف يراه في كتاب أمامه معروضا مفصلا بالصور وبكل شيء، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الجزاء الحقيقي الكامل، لأن جزاء البشر قد يكون ناقصا، ولكن الله تعالى جزاءه أوفى. إن الشخص يعمل حسنة فيراها هناك يعني بصورة جميلة جدا وممتدة، لأن هذا الشخص طيب، فالله تعالى يجازيه على تلك الطيبة بجزاء ممتد في دار النعيم. والآخر كذلك لكونه خبيثا وعمل عمل ما ساهم ما ركز ما ثبت الخبث فيه، فالله تعالى كذلك يجازيه بما يتناسب مع الخبث الذي وقع فيه. كذلك الله تعالى يذكر أن إبراهيم عليه السلام يعني قال مخاطبا لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهنا ذكر الجزاء، وهنا إبراهيم عليه السلام وهو من الأنبياء القدامى، والآن اليهودية المسيحيات كلها تؤمن به، كذلك ربما حتى الصابئة كثير من الديانات تؤمن به. وبالتالي المعاد ليس شيئا يعني مستحدثا في الأديان كما يقول طبعا الذين يضعون نظريات من عندهم. تاريخ الأديان نأخذه من القرآن الكريم، لا من تلك الكتب التي ربما تهتم بالحدث أو تفكر هكذا تفكيرا ظنيا، لا ينبع من الذي عرفنا بالأديان وعرفنا برسالة الله هو القرآن الكريم. كذلك الله تعالى يذكر عن المؤمن آل فرعون أنه قال في خطابه لقومه: وقال الذي آمن يا قوم إن اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، الجزاء الوفاق، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. كذلك أخبر الله تعالى عن الابن الصالح، طبعا هذه في أوائل البشرية، أنه قال لأخيه عندما هم بقتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طبعا هذه حقائق وهي موجودة كما قلت أثارها في كل الديانات. هكذا طبعا نجد القرآن الكريم يذكر يعني الجزاء ويذكر الأعمال ويذكر الجزاء المتعلق بها، الجزاء الوفاق المتعلق بها. لا نجد في القرآن الكريم أبدا ذكر الجزاء مجردا، لأن الغرض ليس كما يفعل المتكلمون أو علماء الترغيب والترهيب حين يفصلون الجزاء عن، لا، يذكر الجزاء ويذكر كذلك العمل المرتبط به. حتى عندما نذكر مثل ما يضع التاجر مثلا، يضع الخضرة مثلا أو المادة التي يريد أن يبيعها ويضع أمامها الثمن، كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر الجزاء، يذكر النعيم، ثم يذكر الجزاء المرتبط به. تعالى يقول مثلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا ركز وبين ما هو ثمن هاتين الجنتين. الله تعالى قال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم بين لماذا: وذلك جزاء المحسنين، يعني هذا الجزاء وفاق للمحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا قانون إلهي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مثل ما قال في جزاء الإساء: جزاء وفاق. ولهذا الشخص الذي يطمع في النعيم أو يطمع في الجزاء الفضل الإلهي من دون عمل، هذا تفكير رغبوي، هذا صاحب أمان كاذب على نفسه، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الله تعالى يقول: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يستحيل أن هذا الأمر ليس بالطمع وإنما بالأعمال. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تعالى يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مال وولد في الجنة، أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولذلك الأمر ليس بالأماني، ليس بالطمع، ليس بالتفكير الرغبوي، بل هي قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى، من كل من توفرت فيه نال الجزاء المتناسب معه، والحمد لله رب العالمين.